نعم يا معلم. ألا تعبدوا عليه مالا إن أجد

الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا أقول لكم ولا ينفعكم وَأَنَا أَعِنْكُمْ كَيْ أَعْلِمْ Oscar. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني ويصنع الفلك والكل ما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فكيف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل حين فيها من كل قلنا من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق

ما تخليش حاجة عشان نشوف نسمع الناس دي. الله الله الله. وقالوا كذوبي سمع الناس دي كلها عشان يسمعوا قراءات وعايزين يسمعوا كلهم قراءات. ما حصل هذا الثاني كلام في بعض عايزين يسمعوا وبيقولوا لي عايزين يسمعوا قراءات. عايزين يسمعوا قراءات. وقالوا كوفي Thank you.